السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. مفيش حد فينا مش عايز يوصل لربنا سبحانه وتعالى، والكل يدعي ان هو مش حبا في ليلى، انه ماشي مع ليلى اصلا، ان ليلى دي مراته اصلا، تمام، وعنده منها 6 عيال، وليلى ما اتولدتش بقى، مش مثلا لا تقر لهم، لا لا لا، دي ليلى ما تعرفوش، ما شافتوش اصلا الا من رحم الله، لا شك، يبقى جوز بقى ليلى، يبقى جوز نهله، ايا كان. ولكن في الجمله الكل يزعم، صادق او غير صادق، انه يريد ان يصل الى الله عز وجل. ولان قضيه الوصول الى رضا الله جل في علاه والقرب من الله عز وجل، هذه ليست قضيه عبثيه، ليست قضيه ثانويه، مش قضية من على الوش، قضية عميقة. فالإنسان بيحتاج أن يتعلم كي يصل، ولو لم يكن الإنسان على علم حقيقي لا يستطيع أن يرى الطريق، فضلا على أن يسير في الطريق، فضلا عن أن يصبر في الطريق، فضلا عن أن يصل في هذا الطريق. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الاستقامة، اللهم آمين، اللهم آمين. يمكن أنا جاي النهاردة في فضفضة الأحد أقول لك كلام لابن قدامة رحمه الله في مختصر منهاج القاصدين. لكل واحد عايز يوصل لربنا سبحانه وتعالى ويعيش عشان خاطر يعمر الآخرة، ولا شك أنه في ذلك سيعمر الدنيا ويقيم مراد الله عز وجل بإذن الله عز وجل في الدنيا من تحقيق العدل وإقامة العمران، وقبل ذلك تحقيق العبودية وتحقيق التوحيد. بس عشان خاطر أمشي أنا محتاج أفهم وأتعلم. صراحة في كلام لازم أعرفه وأفهمه عشان خاطر أمشي صح، ولو معرفتوش حقيقي حقيقي ممكن ما اعرفش ان انا امشي في الطريق بطريق مستقيم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: وقل ربي زدني علما. فنسأل الله عز وجل ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. كلام ابن قدامة النهاردة، ابن قدامة في كتاب مختصر منهاج القاصدين، غاية في الأهمية لكل من يريد ان يصل الى الله جل في علاه، وان يستقيم على الصراط المستقيم الى ان يلقى الله جل في علاه. يقول ابن قدامة رحمه الله: واعلم أن من شاهد الآخرة بقلبه مشاهدة يقين، إن اللي هيشوف الآخرة بقلبه إيه؟ واعلم أن من شاهد الآخرة بقلبه مشاهدة يقين أصبح بالضرورة مريدا لها زاهدا في الدنيا. إيه الفرق بين اتنين؟ واحد بيقول انه بيحب ربنا وعايز الآخرة وبيعمل ده، واحد بيقول انه بيحب ربنا سبحانه وتعالى وعايز الآخرة بس مش بيعمل ده، ضعفه قدام الدنيا، ضعف ده قدام الدنيا وقوة ده. طيب ضعف ده قدام الدنيا وقوة ده مبني على ايه؟ ما الاتنين شايفين الدنيا، بس مش الاتنين شايفين الآخرة، انما في واحد عنده يقين يصل إلى درجة عالية وكأنه شاهد فهو يشهد. عشان كده ابن قدامة بيقول لك إيه في المختصر من القاصدين: واعلم أن من شاهد الآخرة بقلبه، ما أنت مش هتشوف الآخرة بعينيك إلا لما تروح، إنما لما تشاهد الآخرة بقلبك. بس أنه مشاهدة اللي هو التصديق العام ده، لا لا لا، قال لك ايه؟ قال لك مشاهدة يقين، عنده يقين، يقين في الجنة، يقين في النار، يقين في تطاير الصحف، يقين في الميزان، يقين في العذاب، يقين في الصراط، يقين في النعيم، يقين، يقين عنده يقين. لو عنده اليقين ده أصبح بالضرورة يلاقي نفسه غصب عنه مريدا للآخرة، مريدا لها، زاهدا في الدنيا، لأنها مش هيكون لها قيمة. وبعد كده بيقول لك إيه؟ فإن من كان معه خرزة، لو أنت معك خرزة، خرزة تعز غنطاطة كده، يقول فإن من كان معه خرزة فرأى جوهرة نفيسة، رأى، شاف واحد معاه خرزة كده بلاستيك كده تعبانة وعيانة وعلى قدها، شكلها لطيف شوية بس خرزة، ورأى جوهرة نفيسة، قال لم يبق له رغبة في الخرزة. أول ما يشوف دي ويشوف دي بيقول لك إيه؟ لم يبق له رغبة في الخرزة، فإذا قيل له بعها بالجوهرة أسرع في ذلك. أنا قاعد كده معايا خرزة لونها أخضر لطيفة جدا، شكلها حلو، شكلها حلو، وبعد كده ادوني قطعة الماس 20 قيراط. أوه، 20 قيراط، 20 قيراط، أنا بصيت كده رق في دي ملايين. طب ببص كده فقام اللي قدامي قال إيه؟ تبدل الخرزة وتاخد الماس العشرين على طول، امسك قبل ما يرجع في كلام. ليه؟ لاني عارف ان دي خرزة وعارف ان ده الماس، الماس. عشان كده بيقولك ايه؟ فان من كان معه خرزة فرأى جوهرة نفيسة لم يبق له رغبة في الخرزة، فاذا قيل له بيعها بالجوهرة اسرع في ذلك. هو ده، وده اللي أنا عايز أقوله. عايز توصل لربنا سبحانه وتعالى لازم يبقى عندك يقين في الآخرة، وهذا اليقين يترجم لأفعال وسعي حقيقي للآخرة يستحق الآخرة. ربنا بيقول لك إيه؟ ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن أراد، لازم تبقى من جوه. أنا كلمة، أنا واقف والله عند كلمة ومن أراد الآخرة، وواقف كمان عند كلمة وسعى لها سعيها. ومن أراد الآخرة هو عايز الآخرة. أنت عارف أنا وأنت كحيانين ليه؟ والله أنت عارف أنت كحيانة ليه زي كده؟ تمام؟ وأنت كحيان ليه؟ وعلى قدنا كده وبنعمل منش على سطر وبنسيب سطر وبتاع، عشان الإرادة مش قوية، الإرادة مش قوية. عايزين عايزين نرضي ربنا كده يعني، كده كده نرضي ربنا يعني من على الوش كده. إنما في واحد صادق قوي عنده يقين قوي فبقى صادق قوي، فربنا بيقول إيه؟ ومن أراد الآخرة، عايز الآخرة قوي، وده الترجم لفعل وسعى لها، مش بس كده وسعى لها، لا، وسعى لها سعيها، فهي لها سعي، سعي مش أي سعي، لا، ده سعي، سعى سعيها هي الآخرة، يعني سعى للجنة اللي يستحق، يعني هو عمل اللي ده حاجة تساوي ده حاجة، هو مش هيعرف يعمل قوي يعني، ولكن جاب آخره، جاب آخره، طلع كل اللي جواه، كل اللي جواه. يعني في سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. هي دي ما استطعت، جبت آخري. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكور. ربنا سبحانه وتعالى يقول، وهي دي بقى فكرة ان انت تبقى من جوه عندك ده، عندك اليقين ده. الله عز وجل يقول لك ايه؟ أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه. واحد ربنا سبحانه وتعالى وعده وعد حسن بالثواب والصلاح والجنة والقرب إذا عمل الصالحات. فهو أفمن وعدناه وعدا حسنا إيه؟ فهو لقي. فهو بقى الشخص اللي عنده اليقين ده، اللي شاهد الجنة ده وشاهد الآخرة بهذا اليقين، هو عنده شعور طاغي جدا بكلمة إيه؟ لقيه، لقيه، أنا رايح هناك، أنا هناك. أفما وعدناه وعدا حسنا فهو لقيه، كمان متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة أخبره إيه؟ من المحضرين. ما يا جماعة ده مش هيبقى زي ده، ده مش زي ده. عشان كده اللي يدخل اليقين قلبه وبيصدق بجد لما بينزل عليه القرآن والحق وكلام ربنا سبحانه وتعالى، ويعرف ويشوف الآيات أكتر وتتبين قدامه حقيقة الدنيا أكتر وحقيقة الآخرة أكتر، بيتهز، بيتدغدغ، بينهار، بيبكي، بينهار انهيار رؤية الحق. الله عز وجل يقول وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول، لما يسمعوا اللي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، تمام، إيه اللي بيحصل؟ ترى أعينهم، شوف عينيهم تنهار، تفيض من الدمع. ليه؟ قالك مما عرفوا من الحق. وأول ما يشوفوا الحق ويعرفوا الحق ويخالطهم هذا الحق يقولون ربنا آمنا، في ساعتها فاكتبنا مع الشاهدين، مش بكرة وربنا يسهل ولما أكبر وهبقى أعمل، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وبعد كده يقولوا كلمة جميلة، يقول لك إيه؟ وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أي يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. يعني ليه ما نعملش كده؟ أنا عايز أفهم والله العظيم. اسأل نفسك السؤال ده، هو أنا ليه ما عملش كده؟ وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع. هو مش بس عايز طمعان، وطمعان إيه؟ أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. أنا عايز أبقى مع أحسن حد، أنا طمعان يا أخي، لأني عارفه. هي دي عشان كده لازم راجع نفسك. أنت عايز الآخرة بجد؟ طب ما تيلا، طب ما تطمع، طب ما تتحرك يا عم، توب يا عم، سارع يا عم، دي خرزة يا عم، الآخرة دي جوهرة نفيسة. الحق لما تشوفه لازم تتحرك له. عشان كده ربنا بيقول ايه؟ وعتاب الله عز وجل لنا، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. يعني الناس اللي لما عرفوا الحق دول قالك يعني ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. طب أنت مش عارف الحق؟ عارف الحق ولا مش عارف؟ عارف الحق. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ يعني مش خلاص بقى؟ ألم يأني؟ مش كفاية؟ يعني خلاص، والله العظيم خلاص. يعني بالله عليك، يعني الشباب اللي بيسمعوني عايز ايه؟ يعني بجد عشان تكون انسان صالح، انا اسألك سؤال صادق، عشان حضرتك تكون انسان صالح قولي كده، عايز ايه؟ قولي في التعليقات كده، عايز ايه بجد والله؟ عشان تكوني انسانة صالحة عايز ايه؟ عشان تتوب انت عايز ايه؟ يعني ربنا قال لك توب يدخلك الجنة، توبي يدخلك الجنة، كن مطيعا تدخل الجنة بإذن الله. طب ايه تاني؟ يعني عايز ايه؟ قول عايز ايه؟ عايز ايه عشان تعمل اللي ربنا سبحانه وتعالى امرك بيه؟ يعني امتى؟ والله اكتب اكتب كده، اكتب لي كده اعرف. وانا كمان والله انا عايز ايه، مش عايز يعني يعني خلاص السيل على صورتك بلاش كلام انشا، بلاش كلام انشا، عايز ايه؟ عايز تستقيم؟ استقيم، هتستقيم تخش الجنه. ربنا قال لك اهو اهو الحق، اهو القانون الالهي، اهو الجزاء. ها كفايه ولا مش كفايه؟ عايز ايه يعني؟ انا اسف انا اسف انا اسف، معلش. اللي عنده علاقه محرمه في حياته دلوقتي، انا اسف والله لما اقول لك ادخل اعمل لها بلوك او ادخلي اعملي له بلوك، اسف والله والله معلش، سامحني سامحني. عايز ايه تاني؟ هتعمل كده ان شاء الله تدخل الجنه، عايز ايه؟ لما اقول لك الصلوات الخمسه فريضه، قوم صلي وما فيش حاجه اسمها ان انت تتاثر وتدخل الجنه، بس خلاص. لا لا، لما اقول لك بر الوالدين، تمام، حد جزا الله خيرا ربنا ربي يبارك فيك، حد كاتب بيئه تساعد، ده اللي موجود بجد والله، ده اللي موجود. بس هو خلقك في بيئه دي وقال لك دي اعمل اللي فيها وادخل الجنه، بس خلاص. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، الموضوع انتهى. ها التخلص من القيود، اتخلص من القيود. يعني خلي بالك يا جماعه، في فرق بين، انا اسف تاني، انا اسف، انتوا يعني اخواتي واولادي وكل حاجه وبتاع، عايز تقعد تبرر اصل المجتمع صعب وبتاع. طب ايه رايك وانا كمان هقول المجتمع صعب، واللي قبلين هيقول المجتمع صعب، واللي قبليهم واللي قبليهم. وتخيل بقى الصحابه كان نفسهم قالوا كده، مجتمع صعب والله، قريش ومقفلين علينا اقسم بالله، والنبي صلى الله عليه وسلم برضه بيقول حاجات كده اول مره نسمع عنها وبتاع. الدين لو كان اتعامل، لو كانوا يا جماعه، لو كنا احنا المطلوب مننا ان احنا نبقى مكان الصحابه، انا مش عارف الدين كان وصل لنا ولا لا، كان وصل لجيل زي ده ولا لا. انما فكره يلا بينا بقى نقعد ايه، نقعد نبرر، نشتكي، نفسي ابقى كويس، ما تبقى كويس، سامحني سامحني سامحني، زي اللي يقولك ايه، احب الصالحين ولست منه. ليه انا عندي ذنب؟ طب ما توب منه، انت عندك ذنب طب ما توب منه، هنفضل نولول؟ الم يأني للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. اقسم لك بالله طول ما انت شايف ان لا لسه، مفيش فايده، مفيش فيك فايده، مفيش فيكي فايده، مفيش. قلوب قاسية، قلوب قاسية، تحرك يا ابني، محدش هيتوب مكانك، محدش هيتوب لك. لو فاكر، وانا بقول لك وانا سابقك في السن، لو كنت سابقك في السن، لو فاكر ان هيجي وقت كده تلاقيها مزهزهة وحلوة، مش بتزهزه، الفتن عمالة تزيد وتتراكم، يا تبقى اقوى وتطلع، يا تبقى أضعف وتتبط وتنتكس. بس إنما هتبقى حلوة، ما بتبقاش حلوة. ليه؟ لأننا في امتحان، واللي مش عارف ينجح في مستوى الكتكوت مش هينجح في مستوى التنين، مش تبقى عارف إلا يشاء ربي شيئا. فبطل بقى كل شوية أصل أصل أصل أصل في حاجات كلها ملهاش أصل. الاصل ان انت تقاوم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. عشان كده ربنا بيعاتب، الم يأني للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وبعد كده ربنا بيقول لك خلي بالك، لا تكون فاكر ان الموضوع كده، لدى اللي قبليك كانوا كده برضو، ولا يكونوا كالذين ابا اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. عايز ايه؟ عايز ايه؟ مستني ان انت تبقى رجل صالح بالصدفة؟ مستني مفاجأة ان انت تتوبي؟ دي حاجة انا اللي هعملها، مش حد اللي هيعملها لي. حط الآخرة قدامك، الدنيا كلها تتيسر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه. وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه. طول ما هو بص على الدنيا، طول ما هو مفقور، وفرق عليه شمله هنا وهنا وهنا، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له. بس فخلي بالك، خلي بالك، والدنيا أسأل الله عز وجل أن يسلمنا منها، أسأل الله عز وجل أن يسلمنا منها، أسأل الله عز وجل أن يسلمنا منها. والله إحنا مستورين الحمد لله. طب تتكعبل الكعبلة من دول وتقع على الأرض الطيني لغوصك، تقوم تبص حد شافني؟ ليش حد؟ والله عارف ليه؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى أراد إنه ما يكسركش. المستور في نعمة عظيمة، عظيم وستره عظيم. لو الناس اطلعت على فضايحي وفضايحك وفضايحك مش هنبص في خلقة بعض. فمن رحمته بينا بعد ما اتكعبل واتمرمغ في الطين كده، هو ما بص كده، مش هبص عليه، أبص أليس ترني، فيهون علي الأمر، فتوب لله عز وجل وكمل. فما تمسكش في الدنيا قوي، لأنها مش علامة على حاجة. كل اللي ربنا بيحبه واللي ما بيحبوش ممكن يبقى معاه دنيا. الله عز وجل يقول كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث في كلام، يقول إن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب. الدين للي بيحبه بس، للي بيحبه بس. فخلي عندك يقين وخلي عندك إيمان، واشتغل على نفسك وجاهد نفسك وقاوم نفسك، وكفاية اعتذارات وكفاية مبررات وكفاية أصل وما حصلش وحصل واحتووني وما كفاية كل ده، وامشي بقى في الطريق إلى الله عز وجل عشان تشوف الجوهرة الآخرة، جوهرة بجد بعين اليقين، فتشتريها وترمي الخرز اللي في إيديك اللي هي الدنيا، فتجيلك أضعاف مضاعفة. وساعتها مهما كان قدامك الناس اللي بتقولك إيه أصل الظروف صعبة واللافتة شديدة والناس اللي حوالينا، جماعة قصة سيدنا موسى عارفينها؟ مش كلنا عارفينها؟ عارفين قصة سيدنا موسى؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقولك إيه؟ وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا. العصاية يعني، العصا اللي في إيديه ارميها، تلقف ما صنعوا اللي هو إيه؟ سحر السحر. قال تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فسيدنا موسى رمى العصاية بتاعته، فقامت اتحولت لتعبان وأكلت كل التعابين بتاعت السحرة اللي هي أصلا سحر مش أكتر. فلما شاف السحرة الموقف ده، موقف لا لا لا لا، موقف ظاهر، آية ظاهرة، فأول ما شافوها عرفوا إن ده مش سحر، لا دي حاجة خارقة. موسى رسول، موسى من عند ربنا، جالهم اليقين رغم إن هما من ثانيتين كانوا مش مسلمين سحرة، كانوا كفار سحرة. يعني اصل يعني مش واحد، قصدي مش واحد مثلا، لان ممكن يقول ايه السحر كفر، انا فاهم، انا قصدي ايه مش واحد مثلا بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله وساحر فكفر بسحره، لا ده هو اصلا كافر حلو وساحر، يعني هو حاجه نيل خالص. بس لما شاف الحق وشاف اليقين، اول ما شافه قدام عينيه كل حاجه اختلفت، كل حاجة اتغيرت، كل حاجة بقى بتبان. طب يعمل ايه؟ يتغير. وعشان يتغير ما ينفعش يقف يتفرج كتير، معلش استحملني في الحتة دي، عشان سيادتك وسيادتك وسيادتي نتغير ما ينفعش نقعد كتير نتفرج. الحق، حق، اصلا غلط، اصل انا وحش. بصراحه كده اصلا انا كنت مخبي عليكم ايه. اصلا انا احب الصالحين ولست منهم. بجد اصلا انا نفسي ابقى كويس. بجد بجد يا شقي. نفسك تبقى كويس يا شقي؟ ايه يعني ما تبقى كويس؟ لا اصل الظروف مش كويسه، اصل اللي حواليا مش مساعدني، اصل نيتي نيتي، اصل الصحبه، اصل البلد اللي انا فيها، اصل والدي، اصل والدتي، اصل نشات في اسره مش اصل ايه. اكتر من الصحراء؟ اكتر من دول؟ ويعني اول ما شاف الله، قال الله عز وجل والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى. اول ما رمى فألقي السحرة سجدة، قرب شديد، أول ما شافوا أيقنوا سجدوا، قالوا آمنا برب هارون وموسى. الموضوع منتهي منتهي. أول ما شافوا الحق، الآية اللي فاتت عينهم تفيض مما عرفوا من الحق، دول شافوا الحق على طول في ساعتها، قالوا آمنا برب هارون وموسى. يسكت فرعون؟ لا، يقاوم على طول، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم؟ أنتوا بتعملوا كده من غير إذني؟ إزاي؟ دي أكيد مؤامرة. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. طيب وبعدين أحكم المؤامرة وقال التهمة، تنزل العقوبة قضاء عادل على طول. فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. هتعرف بقى مين اللي أشد في العذاب وأبقى. إيه اللي حصل هنا بقى؟ آية غريبة. لكل واحد بيقول أصل الظروف ما كانتش مناسبة أن أنا أكون إنسان صالح. قل لي ظروف الصحراء مناسبة إزاي؟ قول لي اقنعني، يعني اقنعني. قالوا ايه؟ قالوا، بص هو واقف بيقول لهم انا هعمل وهعمل وهعمل وهعمل، مش بقى انا همنعك من المعرفش ايه ووديك المعرفش ايه وهتلاقي تضييق في المعرفش ايه، ولا لا لا لا لا لا لا، قتل وفرم، واللي بيكلمه فرعون قادر، وهنا في مصر. عشان بس تحسش ان انت بالغربة ولا الآية دي بعيدة، لا لا لا، في نفس البلد اللي انت عايش فيها، عادي جدا عادي جدا. انما اول ما شافوا الحق قال لك خلاص هنمشي في السكة دي. وبعدين اول ما قال لهم كده ولا تعلمون ايون اشد عذابا وابقى، تشوفوا بقى العذاب بجد، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضي ما انت قاض. بص الايه دي معلش عايزين نقف معاها شويه. بيقول ربنا قال ان هم قالوا ايه؟ قالوا لن نؤثرك، احنا مش هنقدمك، مش هنطلعك، مش هنشرفك، مش هنقدمك انت على ما جاءنا من البينات. بمجرد ان تيجي البينات الموضوع منتهي. وبعد كده ربنا بيقول لك ايه؟ على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. واو والذي فطرنا دي بعض اهل العلم قال دي واو القسم، وبعض أهل العلم قال دي واو عطف. طب إيه الفرق؟ قال لك قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، مش هنقدمك على البينات اللي جت والذي فطرنا، ولا هنقدمك على ربنا اللي خلقنا. هقدمك إزاي على ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقني؟ إزاي يعني؟ حتى لو هتعذب إزاي؟ مرفوض. طيب المعنى الثاني ولو الواو دي واو القسم، قال لك قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، واو القسم، اقسم بالله ما هيحصل، اقسم بالذي خلقني مش هقدمك، انت بتهرج فرعون فرعون على نفسك، اقتل، مش هيحصل برضو. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضي ما انت قاض، اخبط دماغك في الحيط واعمل اللي انت عايزه، اخرك فين؟ اخرك دنيا، انما تقضي هذه الحياة الدنيا. طب واحنا عندنا فين؟ احنا في حتة تانية خالص. إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرْ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. شوف هو كان بيتكلم عن نفسه بيقول إيه، إنما يعني اللي في الآية اللي قبلها هو بيتكلم عن نفسه، أيُّنَا أشد عذاباً وأبقى، أشد عذاباً وأبقى. هم بقى لما اتكلموا عن ربنا قالوا إيه؟ والله خير وأبقى، خير وأبقى، هو ده الفرق. عشان خاطر كده لازم تبقى فاهم قيمة الدنيا، وما ينفعش إن أنت تبيع دنيتك، آسف، تبيع آخرتك بدنيتك، لأنك كده ضيعت نفسك. نرجع لكلام ابن قدامة المقدسي في كتاب مختصر منهاج القاصدين، بيقول لك ايه، يقول: واعلم ان من رزقه الله تعالى الانتباه لذلك، الانتباه لايه، الانتباه لهذا المعنى، الانتباه ان الدنيا لا تساوي شيء وان اللي يساوي الاخرة، ان الدنيا خرزة ملهاش قيمة، إنما اللي يساوي بجد إيه؟ الآخرة، هي دي الجوهرة النفيسة. يقول: واعلم أن من رزقه الله تعالى الانتباه لذلك فإن عليه لسلوك الرياضة، يعني ترويض النفس، لأنه لازم يروض نفسه في الطريق إلى الله عز وجل، شرطا لا بد من تقديمه، ومعتصما لا بد من التمسك به، وحصنا لا بد من التحصن به. ثلاث حاجات كي تصل إلى الله عز وجل، أنت محتاج ثلاث حاجات. كي تصل إلى الله أنت محتاج ثلاثة. رقم واحد إيه؟ قال لك: فإن عليه لسلوك الرياضة شرطا، شرط لا بد أن تقدمه، لا بد من تقديمه. اثنين: معتصما، لا بد من التمسك به. ثلاثة: حصنا، لا بد من التحصن به. طيب إيه الثلاثة دول؟ قال: فأما الشرط، إيه الشرط؟ فهو رفع الحجاب. يعني ايه رفع الحجاب؟ قبل ما اكمل الجمله، يعني انا عايز اروح لربنا، ففي حجب، حاجات مخلياني مش عارف، حواجز، حجاب بيني وبين ربنا مش عارف، لازم ارشيل الحجاب ده. طب يعني ايه؟ قال لك: فاما الشرط فهو رفع الحجاب بترك الذنوب. ان انت تتوب يا فندم، ان حضرتك تتوبي بس، وإلا طول ما أنت مش بتتوب، طول ما الذنوب عمالة تبهدل قلبك وتعمل حجاب عليك ما تعرفش تتحرك منه، تتخلق، تتشل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، علامة كده بشلة تك سوداء. طب عمل ذنب تاني تك واحدة كمان، طب عمل ذنب تالت تك يتجيله التالت، بقى شكل قلبه غلط. عارف العيال شكلها غلط؟ شكل قلبه غلط، بشلة هنا على سنجة هنا على غزة هنا على معرفش ايه هنا، وخياطة وترقيع وزفت وريحة رهيبة وقرح وصديد، قلب مضيع نفسه بسبب ايه؟ بسبب الذنوب. ان العبد اذا اخطأ خطيئة بالخطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء. طيب عايز يصلح القصة دي يعمل ايه؟ يتوب. قال: فإذا هو نزع بسرعة، هوب، شال نفسه من الذنب. فإذا هو نزع وعملي واستغفر: يا رب اغفر لي، وتاب، بعد عن الموضوع، نزع، شال ايده، امشي، نزع، مش فضل قاعد قالك استغفر ودعي لي وربنا يهديني تاني هسف علي تاني، وأحب الصالحين ولست منهم وبتاع، لا ده نزع، أحب الصالحين وسأكون أولهم. وبعد ما نزع استغفر: يا رب اغفر لي، وتابعد عن القصة دي تماما وندم وقال لك مش هعمل كده تاني، سقل قلبه. يعني ايه؟ يعني تصلحت الحتة دي، تصلحت الحتة اللي كانت عاملة علامة دي، الحتة اللي كانت عاملة صدى دي، الحتة اللي كانت عاملة حجاب دي، اتصلحت تاني. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وإن عاد، لو بعد الذنب عمل ذنب تاني زيد فيها، لو عاد للذنب تاني يتعمل تاني، ما تبش وعمل تالت، يتزيد العلامات وتزيد الحجب وتزيد تزيد تزيد، يبقى قلبه بعد كده مصدي مصدي، يعلوه صدق، يعمل عليه غلاف غشاوة عشان يشوف منها. فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، حد ما تغلف القلب كله. قال وهو الران الذي ذكر الله تعالى، قال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هي ده الحجاب، معصية في معصية في معصية في معصية في معصية في معصية في معصية في معصية في معصية، اعصي اعصي زي ما انت عايز. انت بتبهدل قلبك في الدنيا، بتضيع قلبك اللي مفترض ان انت تقرب لربنا سبحانه وتعالى بيه فمش عارف، وتروح لربنا تلاقي نفسك بتتحاسب على الذنوب دي. طب انت في الاخر كسبان ايه؟ فده رقم واحد، الشرط انك تزيل الحجب بالتوبة الى الله عز وجل. طب ده رقم واحد. تاني حاجة قالك ايه؟ قال ومعتصم. المعتصم حاجة تعتصم بيها تمسك فيها. قال واما المعتصم ايه بقى؟ قال فشيخ يدله على الطريق لئلا تخطفه الشياطين في السبل. اي حد في الدنيا، اي حد في اي تخصص، عشان يبقى متفوق قوي في التخصص محتاج حد قبليه يروح يتعلم عنده. فتلاقي الدكتور له مساعدين. ايه المساعدين دول؟ دكاترة صغيرين بيتعلموا عنده. المدرس له مساعدين. مين دول؟ مدرسين صغيرين بيتعلموا عنده. دول هيبقوا كبار، لان هم اتعلموا ازاي يكونوا دكاترة كبار، مدرسين كبار، تجار كبار، ماركتيرز كبار، اي حاجة. طب في الدين انت محتاج ده، محتاج هذا المعتصم، محتاج حد تروح تتكلم معاه. لما حنظلة اختلط عليه الامر وقال نافق حنظلة وقعد يبكي، ده عدى عليه ابو بكر الصديق بيقول له مالك يا حنظلة؟ قال نافق حنظلة. قال وما ذلك؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار فكأنها رأي عين، ثم ننصرف من عند النبي صلى الله عليه وسلم فنعافس الأزواج والضيعات والأولاد فننسى كثيرا. قال أو تجد ذلك؟ هيا بينا على رسول الله، يلا بينا نروح للمعتصم. شاب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، شايف ان شهوته غلب عليه شوية، يعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اطلع على المعتصم وكلمه بكل صراحة عن اللي جوايا. يا رسول الله اتأذن لي في الزنا؟ فصاح الناس به. قال قربوه تعالى، وعد يتكلم معاه واحتواه. ولا ترضاه لأمك، أترضاه لأختك، ألا ترضاه لابنتك، أترضاه لخالتك، أترضاه لعمتك. وفي الآخر حط النبي صلى الله عليه وسلم إيده على صدره ودعاله اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه. فلم يكن شيء أبغض إليه منه بعد كده من الزنا، خلاص الموضوع انتهى على طول. سيدنا أبو الدرداء بيحكي قصة النبي صلى الله عليه وسلم قاعد، فبيقول إيه؟ أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، واحد جاي النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل إيه؟ قال يشكو قسوة قلبي. راجل جاي للنبي صلى الله عليه وسلم مش بيشتكي مراته، ولا بيشتكي ابنه، ولا بيشتكي الفقر، ولا بيشتكي المرض، ولا بيشتكي اي حاجة، جاي بيشتكي قسوة القلب. معتصم عايز يروح له معتصم. اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يشكو قسوة قلبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سمع كلامه، قال اتحب ان يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ عايز بجد قلبك يلين وتوصل بقى للقلب الجميل اللي انت نفسك فيه ده؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه واطعم طعامك يلين قلبك تدرك هذه الحاجة او تدرك حاجتك. شاهد، انت محتاج ان انت يبقى عندك معتصم، محتاج حد تروح تسأله تفهم منه تتعلم منه تعرف منه الطريق. فالشرط عشان توصل شيل الحجب توب لله، وعشان توصل محتاج معتصم عشان تشوف الطريق بيتمشي ازاي وتتعلم تمشي فيه. طب رقم ثلاثة، حصن. اول ما تلاقي الدنيا بتتدغدغ والدنيا بتتدربك والدنيا كده كأنها تهجم عليك والدنيا ومش عارف اعمل ايه والدنيا خايف، خش اجري جوه الحصن بتاعك. لازم يكون عندك حصن. طب ايه هو الحصن؟ قال ابن قدامة واما الحصن فالخلوة، تقعد مع نفسك تقفل خلاص، تذكر ربنا، تحاسب نفسك، تدعي ربنا، تصلي قيام ليل، تراجع نفسك، تاخد قرارات مع نفسك، مش زحمة زحمة زحمة زحمة زحمة زحمة زحمة، لا لا، أنا شوية، أنا شوية، أهدى شوية، كويس كده. فتالت، عايز توصل لربنا؟ عايز توصل لربنا؟ ألخص لك كل اللي قلناه، أربع حاجات مهمين جدا. رقم واحد، اعرف قيمة الدنيا واعرف قيمة الآخرة. لو عرفت أقسم لك بالله، الموضوع بالنسبة لك هيبقى سهل جدا جدا جدا جدا. هتلاقي إن الشخصيات اللي حواليك اللي أنت مرتبط بيهم بيعطلوك، أنت شايفهم عائق. وهتلاقي الحاجات اللي حواليك الصعبة اللي بتوصلك، أنت شايفها ميزة. نظرتك لكل حاجة حواليك هتتغير، عشان أنت عرفت إن بيقين إن الآخرة هي اللي أهم، وإن الدنيا ملهاش ولا لها قيمة. فرقم واحد، ترزق البصيرة. طيب وإيه كمان؟ ثلاث حاجات. شرط شرط شرط. إيه هو الشرط؟ إنك تزيل الحجب عشان توصل. في الطريق لازم يبقى سالك. تعمل إيه؟ توب. توب. غير كده لأ. غير كده أنت بتهرج. غير كده أنت مش فاهم صح. مش فاهم. ومش فاهم صح، وهيبقى عندك مشكلة، مش هتعرف تكمل. ليه؟ عشان مش صح. طب ايه كمان؟ معتصم، حاجة تمسك فيها. مين ده؟ ده شيخ عالم، شيخ مربي، مؤدب، حد بتروح له بتحضر له او بتسمعه او بتتعلم منه او بتقرأ له او بتتواصل معه عشان خاطر تسأله وتتراسل معه عشان خاطر تعرف توصل. ما ينفعش الا كده، ما ينفع. طبعا راجل بتسأل مع راجل، بنت بتسألي، اخت بتكلميها اخت وبتسأليها وبتفضلها عن اللي جواكي وبتوجهك وكده اهو. شو مين دول؟ الاخوات بقت عقلها طار وراح تفضفض مع الاخ الفلاني والاخ الفلاني، ودي مش فتنة ممكن تخطف القلب، دي فتنة أفسدت القلب. يعني اللي بيعمل كده مش بيعمل كده دين. اللي عايز يعمل الدين يتوب، ده مش كده خالص خالص يعني. فرقم واحد، رقم واحد ان انت ترزق البصيرة. اتنين، تلات بقى الحاجات اللي هو قال عشان خاطر تعرف تروض نفسك، رقم واحد فيهم ان انت فعلا تتوب بجد وتشيل كل الحجب. اتنين، ان انت يكون معاك شيخ معتصم. تلاتة، ان يكون عندك حصن تحمي نفسك بيه، خلوة. فلو الخلوة جماعتك والشيخ احتضنك وعلمك والحجب اتشالت، ستنطلق بإرادة الله جل في علاه ولا يوقفك أحد. وساعتها هتتعجب بقى بجد من اللي بيقعد يولول ويقول أحب الصالحين ولست منهم. ليه لست منهم؟ لأنك لم تكن تريد أن تكون من هؤلاء. تيجي تقول لي إيه بس خلي بالك، ده قول السلف، ده بعض ده كان من الصالحين. لا لا لا لا، هم كانوا صادقين. ده هو بيقول لك أحب الصالحين ولست منهم، تواضع، تمام. إنما إحنا لما بنقول أحب الصالحين ولست منهم، لا إحنا بجد مش منهم. ده بجد يعني، مش هزار يعني، إن مش تواضع، يا ريت. فسلم بقى نفسك وسلم قلبك وتوب لله عز وجل وجاهد نفسك وكفاية ولولة وابدأ المجاهدة. ونسأل الله عز وجل أن يسلمنا من كل سوء وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. توقف عند هذا الحد، قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.